الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم البعث والدين. وبعد إن شاء الله نواصل القراءة والتعليق على كتاب التوحيد للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ولعل اليوم إن شاء الله نحاول أن نلخص ما تقدم من شرح للأبواب. وين وصلنا في التلخيص؟ ها؟ لا لا، الباب عنوان الباب شنو؟ باب ما جاء. أيوة، يعبد الأمثال. طيب، قلنا فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا، ليس كذلك؟ مش كذا؟ وقفنا هنا. طيب، قوله رواه البرقاني في صحيحه، وزاد قوله رواه البرقاني في صحيحه، البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة، إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. البرقاني هو أبو بكر، البرقاني هو أبو بكر محمد الخوارزمي الشافعي، البرقاني هو أبو بكر محمد الخوارزمي الشافعي، اسمه أبو بكر محمد الخوارزمي الشافعي، وكتابه يسمى بالمسند الصحيح، كتابه يسمى بالمسند الصحيح، جمع فيه الأحاديث الصحاح، جمع فيه الأحاديث الصحاح، المسند الصحيح جمع فيه الأحاديث الصحاح، يعني مثل صحيح البخاري، صحيح مسلم، صحيح ابن خزيمة. طيب، والمراد بالأئمة المضلين علماء أهل البدع والضلالة، علماء أهل البدع والضلالة. علماء أهل البدع والضلالة، وقيل لهم أئمة، لأنهم يقتدى بهم في الشر والضلال، وقيل لهم أئمة لأنهم يقتدى بهم في الشر والضلال، كما قال عز وجل: واجعلنا منهم أئمة يدعون إلى النار. واجعلنا منهم واحد والشر والضلال، لكن الشر طبعا أعم من الضلال، فالشر والضلال، الضلال هو نوع من الشر، وهم دعاة إلى الشر، يدعون إلى البدع ويحسنون الشرك، هؤلاء هم أئمة الضلالة. طيب، قوله: وإذا وضع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، قوله: واجعلنا منهم أئمة يدعون إلى النار، أئمة لا هذه العلم، وجعلنا منه أئمة يدعون إلى النار. الستة. أيوة طيب. طيب قوله وإذا وضع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، قوله وإذا وضع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، المقصود أن الأمة، المقصود أن الأمة، المقصود أن الأمة وهم المسلمون، أن الأمة وهم المسلمون إذا صار يقتل بعضهم بعضا، إذا صار يقتل بعضهم بعضا فإن هذا القتل لما بينهم، فإن هذا القتل لما بينهم، عليكم السلام، فإن هذا القتل لما بينهم لا يزول ولا يرفع حتى تقوم الساعة، لا يزول ولا يرفع حتى تقوم الساعة. وأول سيف وضع، وأول سيف وضع على الأمة، وأول سيف وضع على الأمة هو مقتل الخليفة الراشد، هو مقتل الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه، عثمان رضي الله عنه. وأول من، أول من قتله، نعم أول من قتله المسلمون، لكن عمر رضي الله عنه قتله من، يعني قتله أبو لؤلؤ الفارس وكان كافرا، لكن عثمان قتله الثوار وكانوا شنو، وكانوا مسلمين إذا وضع عليهم السيف، يعني صار يقتل بعضهم بعضا. وأول سيف وضع في الأمة هو مقتل من، عثمان رضي الله عنه. طيب قوله ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، ولا تقوم الساعة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق، أو حتى يلحق، حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، فئام يعني جماعات وطوائف، حتى تعبد فئام من أمة الأوثان. هذا هو محل الشاهد من الحديث، هذا هو محل الشاهد من الحديث. ففيه الدلالة، هذا هو محل الشاهد من الحديث، ففيه الدلالة على أن بعض هذه الأمة، ففيه الدلالة على أن بعض هذه الأمة سيعبد الأوثان، سيعبد الأوثان. طيب اكتب عنوان بعض الشبه، بعض الشبه التي يتعلق بها، بعض الشبه، بعض الشبه التي يتعلق بها من يزعم، من يزعم التي يتعلق بها، بعض الشبه التي يتعلق بها من يزعم أن من يقول لا إله إلا الله لا يمكن أن يقع في الشرك، عليكم السلام. بعض الشبه التي يتعلق بها من يقول إن من قال لا إله يعني إن من يقول لا إله إلا الله لا يمكن شنو أن يقع في الشرك. طيب الشبهة الأولى، الشبهة الأولى واحد، استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم، استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم والله ما الشرك أخشى عليكم، والله ما الشرك أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم من الدنيا، والله ما الشرك، والله ما الشرك أو ما الشرك أخشى عليكم يعني أخاف عليكم، ولكن أخشى عليكم من الدنيا أن تنافسوها، أن تنافسوها فتهلككم، فتهلككم كما أهلكت الذين قبلكم، والله ما الشرك أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم من الدنيا أن تنافسوها فتهلككم كما أهلكت من كان قبلكم. والرد على استدلالهم، والرد على استدلالهم بهذا الحديث، والرد على استدلالهم بهذا الحديث أنه خاص وليس عاما، أنه خاص وليس عاما، والمراد به، والمراد به المخاطبون، والمراد به المخاطبون في زمانه صلى الله عليه وسلم وهم الصحابة، والمراد به المخاطبون في زمانه صلى الله عليه وسلم وهم الصحابة، وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله مطولا، وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله مطولا طويل يعني، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة أنا أفرطكم على الحوض، أنا أفرطكم يعني أسبقكم، أنا أفرطكم على الحوض، أنا أفرطكم يعني أسبقكم إلى الحوض، وبشرهم فيه، وبشرهم فيه بأنهم قال أنا أفرطكم على الحوض، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال أنا أفرطكم على الحوض، وبشرهم فيه بأنهم سيردون عليه، بشر الصحابة وبشرهم فيه بأنهم سيردون عليه، وسيشربون من حوضه، وسيشربون من حوضه، ثم قال لهم والله ما الشرك أخشى عليكم، والله ما الشرك أخشى عليكم. فبعض أهل البدع يستدل بهذا الحديث على شنو؟ على أن الشرك لا يقع في هذه الأمة، لكن نقول لهم هذا الحديث خاص وليس عاما، هذا الحديث خاص وليس عاما، وذلك حتى نجمع بينه وبين الأحاديث الأخرى والتي فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا لا لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمة شنو؟ ألا وفان. فهذا الحديث خاص بالصحابة. طيب الثاني، الشبهة الثانية، استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان، إن الشيطان يئس، إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. رواه مسلم. نعم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال، استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم، إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. والرد على استدلالهم بهذا الحديث من ثلاثة وجوه. والرد على استدلالهم بهذا الحديث من ثلاثة وجوه. الأول أن قوله صلى الله عليه وسلم المصلون، أن قوله صلى الله عليه وسلم المصلون للعهد فيكون المراد به الصحابة خاصة، فيكون المراد به الصحابة خاصة، لأنهم كانوا هم المصلين في جزيرة العرب. لأنهم كانوا هم المصلين. قال إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون، يعني المصلون يعني الذين يصلون الآن، وهم من؟ وهم الصحابة خاصة. لأنه أل هنا للعهد الذهني، أل للعهد الذهني، والعهد الذهني يكون شنو؟ يكون للحاضر ولا يكون للمستقبل. هذا للحاضرين، أل هنا للحاضرين. طيب، اثنين، أن هذا يأس الشيطان. طيب الثاني، الوجه الثاني، أن هذا يأس الشيطان ولا يلزم من يأس الشيطان أن هذا يأس الشيطان. قال إن الشيطان يأس، أن هذا يأس الشيطان ولا يلزم من يأس الشيطان وقوع الميؤوس منه. ولا يلزم من يأس الشيطان شنو؟ وقوع شنو؟ الميؤوس منه. ما هو الميؤوس منه؟ وقوع الشرك، مش كذي؟ يعني لا يلزم من يأس الشيطان وقوع الميؤوس منه، لا يلزم من يأس الشيطان وقوع الميؤوس منه وهو عدم الشرك. عدم الشرك، انه قال إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. هذا يأس الشيطان ولا يلزم من يأس الشيطان وقوع الميؤوس أو الميؤوس منه وهو عدم الشرك. قال تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا أتاهم نصرنا. قال تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا أتاهم نصرنا. طيب، لذلك يعني هنا الرسل يئست ولم يقع شنو؟ ولم يقع ما يئست منه. قال: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا، نعم، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا أتاهم نصرنا. والنصر هنا يكون يعني بالأتباع، يعني صار لهم أتباعا. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا أتاهم، أي نعم، جاءهم نصر. نعم، جزاك الله خير، جاءهم نصر. الآية، أي خلاص. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. طيب طيب ده الوجه الثاني، هذا واضح أن هذا يأس الشيطان، ولا يلزم من يأس الشيطان وقوع الميؤوس منه وهو عدم الشرك. الثالث أن لفظ الحديث هو في عبادة الشيطان خاصة، والشرك يقع بعبادة الشيطان وبعبادة غيره كالأولياء والصالحين والأنبياء. والشرك يقع بعبادة الشيطان وشنو وعبادة غيره هنا، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم هنا نص على عبادة، قال يئس الشيطان أن يعبده المصلون، الشيطان خاص أن يعبده المصلون، لكن قد يعبدون غيره من الأوثان والمعبودات والآلهة. طيب طيب قوله إنه سيكون في أمتي كذابون ثلاث، كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين، وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون، لا نبي بعدي، طيب هذا الحديث دل على أنه سيدعي النبوة، بعض الكذابين، والذي يدعي النبوة إما أن يكون أكذب الناس وإما أن يكون أصدق الناس، وإما أن يكون أصدق الناس، والذي يدعي النبوة إما أن يكون شنو؟ أكذب الناس وهو الكاذب. الذي يدعي النبوة وهو ليس نبي، وهو ليس نبيا، أما الذي يدعي النبوة وهو نبي فهذا يكون أصدق الناس. طيب وممن ادعى النبوة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وعصر الصحابة، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وعصر الصحابة، مسيلمة الكذاب، مسيلمة الكذاب ولذلك وصف الكذب صار لقبا له، صار لقبا له. والأسود العنسي، والأسود العنسي، والأسود العنسي، العنسي. وهؤلاء قد قتل، وهؤلاء قد قتل. وممن ادعاها أيضا طليحة الأسدي، قد قتل، وهؤلاء قد قتل. وممن ادعى النبوة أيضا طليحة الأسدي، طليحة الأسدي وسجاح التميمية، وسجاح التميمية، وسجاح التميمية. وهؤلاء قد تابا، وهؤلاء قد تابا، تابا إلى الله تبارك وتعالى. هؤلاء أربعة ادعوا النبوة في عصر الصحابة، منهم من مات على كفره ومنهم من تاب من هذه الدعوة الباطلة. المات على الكفر يعني إسلام، اللي هو مسيلم الكذاب والأسود العنسي، ذل ماتوا على الكفر. والذين تابوا طليحة الأسد وسجاح التميمية. طيب، وممن ادعى النبوة في هذا الزمان، وممن ادعى النبوة في هذا الزمان أو في هذا العصر، وممن ادعى النبوة في هذا العصر رجل من باكستان، رجل من باكستان يسمى غلام أحمد القادياني، رجل من باكستان، رجل من الباكستان أو من باكستان يسمى غلام أحمد القادياني، غلام أحمد القادياني، القادياني، وتبعه جمع أحمد غلام أو غلام، غلام أحمد، غلام أحمد القادياني، القادياني، وتبعه جمع غفير من الناس، وتبعه جمع غفير من الناس، والآن يسمون، والآن يسمون القاديانية، يقال لهم القاديانية، فرقة القاديانية. وهذه الفرقة منتشرة في الهند وفي الباكستان، فرقة القاديانية، والآن يسمون القاديانية أو فرقة القاديانية. طيب، يعني نسبة إلى هذا الرجل غلام أحمد القادياني. طيب، قوله وأنا خاتم النبيين، وأنا خاتم النبيين، الخاتم بفتح التاء، الخاتم بفتح التاء، الذي يختم على الشيء فلا يزاد فيه، الذي يختم على الشيء فلا يزاد فيه. يقال ختم الكتاب، يقال ختم الكتاب يعني وضع الختم عليه بحيث لا يزاد فيه، يقال ختم الكتاب يعني وضع الختم عليه بحيث لا يزاد فيه. فالرسول صلى الله عليه وسلم ختم الأنبياء بمعنى أنه هو آخرهم ولا يأتي بعده نبي. والرسول صلى الله عليه وسلم ختم الأنبياء بمعنى أنه هو آخرهم ولا يأتي بعده نبي، لذلك قال فلا نبي بعد. بمعنى أنه هو آخرهم وآخر الأنبياء ولا يأتي بعده نبي. وأما لفظ خاتم بالكسر، فهو اسم فاعل فالنبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين بالكسر، خاتم النبيين أي الذي كملهم وانتهى به عددهم. فلا يبعث بعده رسول إلى أن تقوم الساعة. نعم، يعني الذي كمله، خاتم بالكسر هو الذي كملهم وانتهى به عددهم، والمعنى واحد سواء بالكسر أو بالفتح. ولكن رسول الله وخاتم النبي. طيب، فإن قال قائل أليس المسيح عيسى ابن مريم ينزل في آخر الزمان أفلا يعارض قوله صلى الله عليه وسلم وأنا خاتم النبيين؟ فإن قال قائل أليس المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام ينزل في آخر الزمان أفلا يعارض قوله صلى الله عليه وسلم وأنا خاتم النبيين؟ الجواب نعم، ينزل عيسى في آخر الزمان. الجواب نعم، ينزل عيسى في آخر الزمان كما تواتر ذلك في الأخبار، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن لا ينزل بشريعة جديدة، ولا لأنه نبي، وإنما ينزل ليعمل بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم يوشك أن ينزل فيكم عيسى ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب. أن ينزل فيكم عيسى ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام، ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام. ولذلك ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام، لا يقبل يعني من النصارى إلا شنو؟ إلا الإسلام. الخنزير الحيوان المعروف، الحيوان أي نعم، يعني يقضي على الخنزير، يقضي على الخنزير، لأن النصارى يعظمون الخنزير ويأكلون الخنزير، وهو يكسر الصليب لأن النصارى يستحلون لحم الخنزير، وكذلك اليهود يستحلون لحم الخنزير، فهو يأمر بقتل الخنزير. ها؟ لا طبعا معه جيه، معه أتباع، يعني معه أتباع هم المسلمون، يصير هو الإمام وهو الحاكم، يحكم 7 سنوات، وفي هذه السبعة يعني هذه السبع السنوات جاء في الحديث أنه يكثر فيها العدل، يكثر فيها العدل، ويفشو فيها المال، والله تبارك وتعالى يأمر الأرض أن تم يعني أن تنبت كما كانت تنبت من قبل، فقال لك حتى الـ الـ الـ الـ يعني اللقحة وهي الناقة، يعني الناقة يعني قال حتى أن اللقحة تكفي للفئام من الناس، يعني اللبن حقها يكفي الفئام من الناس. ها؟ أي ورد كذلك في الرمانة، أي نعم، يعني شجر الرمان، إنه الرمانة يعني القحف حقة الرمانة يستظل بها الجمع من الناس، هو الواجب. ها؟ لما يجوز تربية الخنزير أصلا، الخنزير لا يجوز تربيته في البيوت، لأنه نجس، وهو أصلا نجس، يعني حيوان مستغذر ونجس، والواجب القضاء عليه، القضاء الحاكم طبعا، لا الحاكم طبعا، الحاكم هو الذي يقضي عليه، إلا إذا كنت إذا كان في بيتك، إذا كان جاورك في يعني في بيتك أو في بيت من لك عليه ولاية فلا بأس. نعم. ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام، يعني لا يقبل الجزية، لا يقبل من النصارى الجزية. ها؟ لا، الجزية النصارى الآن مقابل أن يعيشوا في ديار المسلمين، الحاكم يفرض عليهم شنو؟ يفرض عليهم الجزية ويقرهم على شنو؟ على دينهم، هم نصارى، يعني ما يلزمهم ولا يكرههم على الدخول في الإسلام، لكن عيسى عليه السلام يكرههم على الدخول في دين الإسلام، لأنه هو نبيهم، إذا كان هو نبيهم واتبع شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن باب أولى أن يتبعهم شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. والله طبعا الجزية ما في جزية، لكن الجزية كانت زمن شنو؟ زمن قوة المسلمين، وعندما كان المسلمون يجاهدون الكفار وكانوا أقوياء وأعزاء بدينه. ما في أصلا في السعودية، أصلا ما في نصارى في السعودية. نعم. طيب، فهو يعتبر مجددا من المجددين ومصلحا من المصلحين، يعني عيسى عليه السلام يعتبر، لا يعني في الشرح، عيسى عليه السلام يعتبر مجددا من المجددين. ومصلحا من المصلح، عيسى عليه السلام. طيب طيب قوله ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم، ولا تزال، ولا تزال طائفة، على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى، ظاهرين على الحق منصورة. لا تزال من أمتي على الحق منصورة طائفة من أمتي، لا ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. طيب قوله طائفة، الطائفة في الأصل هي الجماعة من الناس. قوله طائفة، الطائفة في الأصل هم الجماعة من الناس، والمراد هنا من كان على الحق ولو كان واحدا، والمراد هنا من كان على الحق ولو كان واحدا. لأن سلم قال حتى يقاتل آخرهم الدجال، يعني قد تكون الطائفة وصف لشخص واحد، والمراد هنا من كان على الحق ولو كان واحدا، بدليل قوله تعالى إن نعفو عن طائفة منكم، هو واحد، بدليل قوله تعالى إن نعفو عن طائفة منكم. طيب قوله على الحق، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، في سورة التوبة المقصود بها يعني هم كانوا مجموعة والمتكلم واحد والمتحدث واحد، الذي تكلم بكلام فيه استهزاء في غزوة تبوك لما قال يعني ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعني أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء، هو المتكلم واحد. والله تبارك وتعالى قال إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، هذا المقصود، هو المتكلم. طيب قوله على الحق ظاهرين يعني غالبين، قوله على الحق ظاهرين أي غالبين. طيب قوله لا يضرهم من خذلهم، أي لا يتضررون بمن يخالفهم، أي لا يتضررون بمن يخالفهم، بمن يخالفهم. وهذه الطائفة لم يعين صلى الله عليه وسلم عددها، ولم يعين مكانه، هذه الطائفة لم يعين صلى الله عليه وسلم عددها ولم يعين مكانها، لأن العدد قد يقل وقد يكثر، لأن العدد قد يقل، يعني في زمان يكون العدد كثيرا وفي زمان آخر يكون العدد شنو قليل، لأن العدد قد يقل وقد يكثر. ها لأن العدد قد يقل وقد يكثر، يعني أحيانا يكون قليلا وأحيانا يكون كثيرا. طيب قوله حتى يأتي أمر الله، المراد بأمر الله ما يكون في آخر الزمان حتى يأتي أمر الله. المراد بأمر الله ما يكون في آخر الزمان من قبض أرواح أهل الإيمان. ما يكون في آخر الزمان من قبض أرواح أهل الإيمان. من قبض أرواح أهل الإيمان حيث يبعث الله ريحا طيبة. حيث يبعث الله ريحا طيبة في آخر الزمان. ريحا طيبة في آخر الزمان قبل قيام الساعة. قبل قيام الساعة فتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة. هذه الريح الطيبة. فتقبض روح كل أو فتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة. ويبقى شرار الناس وحينئذ تقوم الساعة. ويبقى شرار الناس والذين تقوم عليهم الساعة. فتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة. ويبقى شرار الناس. ويبقى شرار الناس والذين تقوم عليهم الساعة. سلم قال لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. وإن من شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء. لا كلهم يموتون. شرار الخلق يموتون عند الساعة كما قال سبحانه وتعالى. يعني قال عز وجل ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظر. نفخة الصعق. نفخة الصعق هذه النفخة تتسبب في موت شرار الخلق. يموتون يعني وهم أهل الأرض. أهل الأرض يعني يموتون عندما يسمعون هذه الصيحة. حكمة لأنه أصلا القيامة. القيامة لا تقوم إلا إذا غضب الله تبارك وتعالى غضبا شديدا. والله سبحانه وتعالى يغضب عندما يعم الكفر والشرك الأرض. لأن هذه الأرض لا تصلح إلا بالإيمان وبالتوحيد. فإذا فقد الإيمان والتوحيد وزال عن الأرض فهذا إذان بخراب الأرض كما قال سبحانه وتعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. ولذلك الساعة لا تقوم إلا إذا عم الشر. إذا عم الشر في الأرض. وسلم قال لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول لا إله إلا الله. لأن الأرض لا تصلح إلا بالتوحيد. وفساد الأرض يكون شنو بوقوع الشرك فيها. يعني إذا إذا إذا إذا عم الشرك الأرض قامت الساعة. أي نعم. هذه الريح الطيبة نعم تأخذ أرواح المؤمنين. تغبط أرواح المؤمنين الموجودين على ظهر الأرض كله. بعد ذاك الله أعلم. بعد ذاك يعني يبقى شرار الخلق. قال النبي عليه الصلاة والسلام يتهارجون كما تتهارج الحمر. يعني الحمير. وعليهم تقوم الساعة. ها؟ لا في زمان عيسى عليه السلام أرواح المؤمنين. لأن عيسى عليه السلام هو يبقى إلى قرب قيام الساعة. ويبقى معه المؤمنون. ثم تأتي هذه الريح وتغبض أرواحهم جميعا. الشاب الذي يقتل، هو أصلا المسيح الدجال لا يقتله إلا عيسى. إذا رأى عيسى عليه السلام، إذا رأى عيسى عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم قال إماع كما يماع الملح في الماء، إماع يذوب عندما يرى عيسى عليه السلام. ولذلك مسيح الهداية يقتل مسيح شنو؟ مسيح الضلالة. لكن هذا الشاب نعم هو النبي صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس على أمتي، قال أشد الناس على الدجال بنو تميم، بنو تميم. فهذا الرجل نعم هو من بني تميم، جاء في الأثر أنه يحاول أن يعني أن يقتل الدجال، ولكن لا يستطيع قتله، ولا يستطيع قتله، لكن يحاول. يقول إبدال راوي الحديث في الخطبة هل فيه إثم؟ كان يكون الحديث رواه جندب، فأقول جرير هل فيه إثم؟ طبعا أنت إذا كنت يعني لست متأكدا من راوي الحديث فالأولى أن لا يعني أن لا تجتهد، يعني لا تجتهد لأنك في الغالب قد تخطي، قد تخطي. أما إذا كنت تعرف راوي الحديث لكن في أثناء قراءتك للحديث اختلط عليك الراوي فأبدلته بغيره، فهذا يغتفر، لأنه سلم قال رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. أما أنك تتعمد أن تقول راوي الحديث فلان وأنت غير متأكد من راوي الحديث، فهذا قد يدخل في باب شنو؟ في الكذب، لأنك تكذب عليه، تقول قال أبو هريرة وهو ما قال، أو قال ابن عمر وهو ما قال. الأصل أنك تضبط، يعني تضبط الحديث، تضبط راوي الحديث. أما إذا كنت لست بضابط لراوي الحديث أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يكفي. طيب لا. لا إذا ما متأكد لا تقول، إذا أنت غير متأكد فلا تنسب يعني قولا إلى قائل أنت غير متأكد هل هو القائل أو غيره. لا ممكن تقول قال بعض أهل العلم، قال بعض أهل العلم. لا هو أصلا يعني هذا المولد الاحتفال بميلاد النبي عليه الصلاة والسلام لو كان خيرا لأرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي بعثه الله إلى قوم إلا وكان حقا عليه أن يدل أمته إلى خير ما يعلمه لهم. فنقول لهم هذا المولد هل هو خير أو شر؟ إذا قالوا هو خير فنقول لهم هل علمه النبي صلى الله عليه وسلم أم جهله؟ إذا قالوا علمه النبي صلى الله عليه وسلم نقول لهم هل بلغه أو لم يبلغه؟ إذا قالوا بلغه كذب، إذا قالوا بلغه كذب، وإذا قالوا لم يبلغه ومعنى ذلك أنه قد كتمه صلى الله عليه وسلم، إذا فهو شنو؟ فهو من باب الإلزام، يعني أنت تلزمهم تبين لهم إنه هذا المولد لو كان خيرا لا لا لكان النبي صلى الله عليه وسلم قد بينه. يعني وسلم قال ما من نبي بعثه الله إلا وكان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلم. طيب قد يقولون هذا من باب التواضع، النبي عليه الصلاة والسلام ترك ذلك من باب التواضع. فنقول لهم طيب أبو بكر الصديق هل فعل هذا المولد؟ عمر رضي الله عنه هل فعل هذا المولد؟ والله تبارك وتعالى يقول ومن يشاغر الرسول من بعده ويتبع غير سبيل المؤمنين، يعني وهذا سبيل المؤمنين، سبيل المؤمنين يعني سبيل الصحابة، والصحابة ليس من سبيلهم الاحتفال بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الله سبحانه وتعالى وإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد شنو؟ فقد اهتدوا. وإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. أين المولد؟ لا وجود له. ونعم المعنى صحيح، لأنه لو قالوا الصحابة يعني ما أدركوا هذا الخير فهذا طعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة هم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها فهما وأقلها تكلفا، وهم خير الأمة وهم أعلم الأمة، أعلم الأمة. يعني الإنسان يقول هل إذا تفكر الإنسان في شهوة فأنزل هل عليه غسل الثوب؟ لا، الإنسان إذا كان يعني فكر في شهوة من الشهوات وأنزل فالواجب عليه الغسل أنه يغتسل، إذا كان أنزل منيا، إذا كان أنزل المني فيغتسل ويغسل ثوبه مما يعني، وكذلك يغسل الثوب من باب شنو؟ من باب التنزه فقط لا من باب الوجوب، لأنه المني صحيح أنه طاهر، مني الإنسان طاهر، المني طاهر ولا يجب يعني غسله. وكانت عائشة رضي الله عنها تحكه صلى الله، يعني كانت تحكه من ثوب النبي عليه الصلاة والسلام ولا تغسله، فهذا يدل على أنه طاهر. لكن الواجب هو الغسل، أن يغتسل يعني غسلا كاملا كغسله للجناب أو كغسله من الجناب. نعم والله إنسان لا يفكر إلا إذا هجم عليه، إذا هجم عليه الفكر هو يدافع هذا الفكر ما استطاع، لكن الأصل هو المدافع. لكن أنت لا تسترسل مع هذه الأفكار. أنا ما أعرف أن السعودية فيها احتفال بالمولد، هم لا يسمحون، السلطات السعودية لا تسمح بالاحتفال بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. لا هو نعم إذا كان من غير شنو يعني يجوز للرجل أن يتزوج بنت الآخر والآخر يتزوج بنته، لكن بقصد نعم بشرط أن لا يكون المهر هو هذه المقابلة. يعني مهر الأولى يعني مهر الأولى هو مقابل زواجه من شنو يعني يعني من الثاني، هذا يسمى بزواج الشغار، وهذا محرم في الإسلام، زواج الشغار، وهو أن يتزوج الرجل بنت الرجل على أن يتزوج الآخر شنو بنته، هذا يسمى زواج الشغار، وهو محرم لأنهم كانوا يعتبرون هذا يعني هذا التبادل هو شنو هو المهر، وهو المهر زواج الشغار هو أن يتزوج الرجل بنت الرجل بشرط أن يتزوج الآخر شنو بنته، إذا كان على سبيل المبادلة وعلى سبيل الشرط فهذا حرام لا يجوز. أما إذا كان من غير شرط، وقع اتفاق الرجل تقدم لبنت رجل فتزوج هذه البنت، ثم الآخر شنو رغب في أن يتزوج بنت يعني هذا الرجل أو أبو نعم يعني هذا الرجل الذي تزوج بنته، فهذا جائز إذا كان من غير شنو من غير شرط ومن غير مواطاة. الله أعلم. ما من نبي بعثه الله إلا وكان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم. ما من نبي بعثه الله إلا وكان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم. والله يا شيخ هو الوارد في الشغار، يعني كون أنا أتزوج أختك وأنت تتزوج أختي الظاهر إنه ما في شيء إلا إذا كان بإسقاط المهر، إذا كان أسقط المهر يعني مهر زواجك لأختي أنا أتزوج شنو أنا أتزوج أختك هذا باطل، لكن إذا كان زواج سمي فيه المهر لكل واحدة فلا بأس بذلك، لكن الشغار هو زواج يكون فيه شنو يكون فيه شرط. ما من نبي رواه أبو داود السنة وهو عالم. ما من نبي بعثه الله إلا وكان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم. السلام.